السائل يقول عدم تقطيع عظام العقيقة هل هو مشروع؟ ذكر بعض العلماء أنه ينبغي في توزيع العقيقة أن تكون مفاصل، بمعنى أنه لا يكسر عظمها لتكون العطية التي يعطيها جزلة. نعم، لأن ما بين المفصلين من العظام فيه لحم، إلا ما كان أسفل الأرجل فإنه عادة لا يكون فيه لحم، لكنه من العادة أيضا أن لا يتصدق به وحده. فمن الحكمة في عدم تكسير عظامها أن العطاء يكون أجزل، إذ أنه يكون عضوا كاملا. وذكر بعض العلماء حكمة أخرى في نفسي منها شيء، وهي أن ذلك يكون تفاؤلا بألا تنكسر عظام المولود، لكن في نفسي من هذا الشيء. والمعنى الأول وهو أنه من أجل جزالة العطية أظهر وأقرب، ولكن مع ذلك لو كسر العظام فلا بأس. طيب. نعم، جزاكم الله خيرا.